لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: اتباع الهوى وطول الأمد مادة كل فساد، فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا، وطول الأمل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها. اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا، لا يجعله يعرف الحق، لا يجعله يقصد الحق، إنما يعرف ما أشرب من هواه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مثل القلب المنكوس، قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا متسخا كالكوز مجخيا منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبقى ليس المعروف الشرعي ولا المنكر الشرعي هو الذي ينكره، ليس المعروف الشرعي هو الذي يعرفه ولا المنكر الشرعي هو الذي يستنكره، وإنما يعرف ما أشرب من هواه ويستنكر ما خالف هواه، والعياذ بالله. فلا يعرف الحق، لا يعرف المعروف شرعا، لا يعرف المحبوب لله، إنما يعرف ما يوافق الهوى، نعوذ بالله. وكذلك يستنكر ما خالف الهوى. يعني الناس النهاردة في أوروبا مثلا صاروا، وفي أجزاء يعني هناك من يستنكر في بلادنا، من يستنكر من يمنع مثلا من الزنا، يجعلون هذا غاية في النكارة، من يستنكرون من يمنع من اللواط والشذوذ، يرون ذلك أمرا منكرا، يعملوا تحيات كده عجبكم، يعني تعرفين هم مثلا في البلد الفلانية بيعملوا مثلا المرأة ازاي، ان المرأة لغاية النهاردة لسه مثلا ما تقدرش تسافر لوحدها، ما تقدرش يعني تلبس اللي هي عايزاه، ويقعد يعملهم جلسات استماع، وبعدين رجل يقول له: والله انا زيك، ده انا اؤمن بالقيم التي تؤمن بها، ولكن واحده واحده، لغايه ما نغير لهم القيم دي ونخلي القيم بتاعتنا هي اللي تحل محلها. كده هو تصريحا الكلام ده معلن، مش وهم اللي مسربينه جزما، يعني دي مقاطع في الكونجرس الامريكي، مين اللي هيطلعها؟ اللي هيطلعها ده ناس عايزين يجعلون المنكر معروفا والمعروف مستنكرا، امر دائره. قال: اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. اذا الناس بتطهر، تبقى حاجه مصيبه، دي حاجه جريمه، الناس تتطهر من الفواحش، تتطهر من الشذوذ، تتطهر عن فعلهم، اصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. وكلمه اشرب من هواه، القلب تشرب من الهوى تشربا تاما، واكتمل سواده بسبب ذلك، واكتمل انتكاسه، أصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولذلك قضية الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سبب لحياة القلب. يظل يعرف المعروف، يظل ينكر المنكر، وهذا سبب النجاة. هلك من لم يعرف المعروف ولم ينكر المنكر. الذي عرف المعروف ولم يفعله على سبيل نجاة، الذي أنكر المنكر وفعله أيضا على سبيل نجاة. يعني ليه؟ لان هو قلبه مش مريحه وهو بيعمل منكر، وانا غلطان. يوشك ان يتوب، يمكن ان يرزق التوبه. اذا انتكس اصبح لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، لا يكره المنكر، لا يعرف المعروف من المنكر، صار هذا القلب المنكوس، صار القلب المنكوس، نعوذ بالله. الامر بيتدرج بالانسان، مش ان هو يفعل المنكر، يفعل المنكر يوشك ان يتوب اذا راى المنكر معروفا حسنا، كما هو التبرج الان، كما ان اكل الربا الان، يعني الناس تتكلم عن الربا كانه حاجه ايه متقرره خلاص، حاجه عاديه جدا من كثره الالف، تعود الناس على ذلك ومن يروج لهم ذلك، وحتى صار من يستنكره يرتكب جريمه يستحق عليها العقوبه. لو حد قال ده ربا، ده يمنع من الخطابه ويمنع من التدريس ويمنع من الكلام مع الناس، تبقى ويستحق انواع العقوبات الاخرى. وهذا كله بسبب عدم معرفه المعروف من المنكر، وسبب ذلك الاول اتباع الهوى. عشان كده اتباع الهوى يصد يعمي عن الحق معرفه اول حاجه، وقصدا بعد ما، اذا كان واحد ما يعرفش المعروف هيحبه ازاي، هيريده ازاي، هيقصد اليه ازاي، ده هو بيترتب على ذلك ان هو بيتغير قلبه حتى يريد المنكر ولا يقصده، ولا يقصد المعروف ولا يريد المعروف، بل اصبحت ارادته ومعارفه كلها تبعا للهوى، نسأل الله العفو والعافية. فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا، وطول الأمل ينسي الآخرة. طول الأمل يعني يؤمل أنه يعيش في الدنيا ولا يفكر في الموت نهائيا، وأنه بعد هذا سوف يفعل هذا، وأنه يريد بعد أن يبلغ من الكبر عتيا ولا يزال يفكر في ما سيفعله عندما في الأعوام القادمة وفي العشر سنين اللي جاية. وطول الأمل ده درجات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرغب أصحابه في الصلاة: صلي صلاة مودع. وقال إذا قال ابن عمر وروي مرفوعا: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذا أحسن درجة من درجات الأمل، أن يكون الإنسان يعد نفسه أن اليوم آخر أيامه وأن الليل آخر لياليه، ونسأل الله العافية. هذا لا يمنع أن يكون هناك إعداد، ولكن أنه يكون مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. وهناك ما يكون أمله أطول من ذلك، يعني بالأسابيع وبالشهور وبالأعوام، حتى ولو بلغ من الكبر عديه، حتى ولو بلغ من الأمراض ما بلغ، ولتجد عتاة المجرمين والظلمة والكفرة بلغوا من السن، يعني تقدموا في السن، ومع ذلك لا يستعدون للموت نهائيا، لا يتذكرون الموت، يكرهون الكلام فيه. إذا ذكرهم أحد بالموت قالوا: أغلق هذا الموضوع، لا نريد الكلام فيه. حدثني أحد الإخوة الأطباء، كان في مؤتمر من المؤتمرات، ومعظم الناس في الغرب وخصوصا النخبة اللي بيتعلموا ملحدين لا دين لهم، فبيستغل الفرصة بقى أثناء الأكل ولا أثناء أي حاجة في الدعوة إلى الله عز وجل، مؤتمر طبي، فبيتكلم الأساتذة الذين معه، فبيقول لهم، بيكلمهم على ولود الله سبحانه وتعالى وخلق العالم ونحو ذلك. فالرجل قال له: ميبي، يمكن، يعني الأمر والله محتمل، يعني ممكن يكون فيه، موضوع بسيط يعني. فبدأ لما لقى كده فعايز يكلمه في الموت، قال له: لا، أرجو أن احنا مش عايزين نتكلم في الموضوع ده، أغلق الكلام في الموضوع ده. الموت ده حاجة رهيبة جدا، لأنها بيزلزل الكيان الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، أكثروا من ذكر هذه من اللذات، يعني اللذات كلها إذا تذكر الإنسان الموت تأخذ حجمها الحقيقي. ويعني لا يفرح الإنسان بالدنيا ولا يحزن على فقدها إلا بالطبيعة الإنسانية، لكن لا يصل الأمر به إلى أن تصبح الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم. اللذات تأخذ حجمها الحقيقي لأنها إلى نهاية، كل حاجة فيها إلى نهاية، نسأل الله العافية. فطول الأمل عدم تذكر الموت، عدم تذكر الآخرة، صد الإنسان عن ذلك، ينسي الآخرة من جهة علمية، يصد عن الاستعداد لها، تابع لها الجهة الإرادية. لو جاء يفكر في الموت يقول لك يا عم احنا تحت يقول له تعالى نقرأ القرآن، يقول احنا هنقف جنازة هنا ولا ايه، احنا في ميتم كل شوية نقرأ القرآن والعياذ بالله، وهو لا يريد الاستعداد. نعم، نسأل الله. قال: لا يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه أو يداهن غيره. لن يرد الصدق أبدا، لن يكون صادقا وهو يداهن نفسه، مع نفسه بيداهن ده الدهن ده بيخلي الحاجة تتزفلط، مش كده؟ بيكون حاجة من دهنها بتتزفلط، فهو عايز من نفسه إيه يداهنها إزاي يعني؟ يداهنها يعني مع نفسه لما يجي يحاسبها يعذرها في كل حاجة، ويشوفها كويسة في كل شيء، يعدلها الأخطاء وما ينتبهش لها، وتبقى الأمور معدية. وكذلك يوهمها بالفضائل ويقول له ده انت كده كويس، ده انت أحسن من غيرك، ولنفسه ده انت عملت عمايل ما حدش عملها، ده انت أعلى واحد في الموضوع ده، ده انت اللي ما حدش زيك، ويفضل ايه يداهن نفسه. زي ما واحد بيداهن رؤساءه مثلا، يقعد هو يداهن ايه نفسه، يقعد يقول لها ده انت احسن واحد. زي ما واحد بيتكلم بيمسح بوخ الرئيس بتاعه يقول له ده انت حضرتك، ده انت مفيش زيك، ده انت اول واحد جه في الشركه دي عمل اللي عملته ده، ده انت ما كل اللي قبل كده ما غيروش اللي انت عملته ولا تقدموا بالشركه. وكذلك بقى مش في الشركه بس يعني، كل الرؤى الدول والممالك ونحو ذلك، كل الناس تمسك اللي بقى ماسك وتقعد تمدح فيه ويداهنونه. يعمل مع نفسه كده بقى، تبقى نفسه اللي مليان عيوب يداهنها، العيوب تزفرت وتبعد وما يبقى ما يصطدمش بيها عشان يصلحها، ما يلاقيهاش، يلاقيها مش موجودة. حتى الذنوب والمعاصي يقول اصلا كنت معذور، اصلا انا كنت يعني ما الموضوع كان صعب عليا، كان كنت محتاج اعمل الامر ده، والعياذ بالله. ترك الواجبات ده ده ده مثلا في الصلاه، مثلا لو كانش بيصلي جماعه يقول لك ما صليت في الوقت، ما انا ده ده ده انا لو صلى في الوقت يبقى كان ده وضع الوقت بقى ايه، اصل انا كنت نايم وهولك ده فينا، وبعدين صليت بعد الوقت، في ناس ما بتصليش خالص، ده في ناس زي بتضيع الصلاه كلها، ولو كان ما بيصليش خالص يقول لك انا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ولو ما بيقولش محمد لا اله الا الله رسول الله يقول لك انا ايه، انا تمسك مثلا بحب الانبياء التانيين، ولو مشرك بيعبد الاوثان يقول لك احنا انا على دين ابائي واجدادي، بيقنع نفسه حتى بالشرك حتى بالكفر، لغايه ما يوصل لدرجه انه يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هو بيعمل إيه؟ بيعبد الأوثان، يعني بيعمل الصنم ويعبده، يعني حاجة لا يقبلها عاقل. وكذلك بقى كل الناس اللي بتعبد البقر والفيران والنسانيس والعجول والأفاعي والشمس والقمر، كل الحاجات العجيبة دي، كل الناس بيبرر لنفسه، يداهن نفسه عشان تمر الأباطيل دي، الكفر والنفاق والفسوق والعصيان والذنوب والمعاصي والخصال السيئة والخصال المنكرة، يعديها يداهن غيرها. شوف الناس ترضيها ايه، نسأل الله العافية. اخطر حاجة انك انت تبقى اهتمامك بان الناس ايه اللي يرضيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. القضية تبقى الناس بتحبي ونعمله، الناس بتكرهي ونبعد عنه، وأي موضوع يزعل بلاش نزعل حد، ما بحبش أزعل حد. حتى ولو كان هذا الأمر إيه؟ مما أمرك الشرع أن تغضب له، مما أمرك الشرع أن تأمر فيه وأن تنهى عنه، لا يداهن غيره. فضلا بقى دي أول درجة، الدرجة اللي بعد كده اللي هو عايز يرضيهم يقوم يتكلم بالمدح والثناء لهم والسكوت عن مثالبهم. هذا الأمر طبعا هو فيه تدرج في الدعوة إلى الله عز وجل، لا شك في ذلك، ولكن القضية ليست كذلك إن هو يسكت تماما ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، أو إن هو كما ذكرنا ينتقل إلى مدح المنكر وذم المعروف. وهناك من الدرجات أن يمدح الإنسان بما ليس فيه، وقد قال عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وهذا نوع من الناس يحب أن يمدح بما ليس فيه، وكثير من الناس يطاوعه على ذلك بسبب المداهنة، وقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ودوا لو تدهنوا فيدهنون، إذا داهنهم مرر باطلهم. يعني واحد بيقول لك مش عايزين نستعمل لفظ الكفار ده، حتى لما جه في غزوة بدر قال لك نقول للرسول صلى الله عليه وسلم والمعتدين وليس الذين كفروا، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، ده في الحديبية مثلا، وكذلك في غزوة بدر عشان الموضع اللي هو كان بيتكلم فيه انه عايز يشيل لفظ الكفار خالص، لفظ الكفار ده بطلوا استعملوه، يريدون الغاءه من القواميس. كان واحد صحفي كان بيعمل حوار صحفي معايا من حوالي 3 سنين ولا حاجه، فالمهم بيقول لي انت لسه بتكفروا الاخباط؟ قلت له طب ما انتوا بتكفروا انتوا كمان، مش انت مسيحي؟ يعني امريكاني هو، لا انا يهودي. تتم اليهود بيكفروا برضه ما شايفين هو دينهم هي، لا احنا بطلنا نستعمل الالفاظ دي، يعني توقفنا نستعمل الالفاظ دي. ده خد بالكم هدف اساسي ان كلمه الكافر تبقى دايما الاخر فقط تهوينا من المساله، ويبقى كلمه الكفر فعلا تبقى صعبه، ولو حد قالها تبقى ايه؟ لا تبقى ده الناس ممكن الدنيا فيه كلها، والعياذ بالله. الامر ده الناس بتتدرب عليه واحده ورا واحده، يعملوا مشكله لغايه ما الدنيا، يعني البعض قد يرى ان احنا ملوش لازم نقول عليهم كفار بقى وخلاص، ولا يهود ولا نصارى ولا مشركين ولا حد، ويعني تقبل احنا بقول لك تقبل المعايشه، تقبل الحياه انك انت تعيش، بس ما تتقبلش الكفر، ما تتقبلش ان انت تسوي بين المسلم والكافر مثلا، مداهنه في الدين، وكذلك المداهنة في ما دون ذلك. المنافقون يداهنون الكفار وهم ينطقون الشهادتين، المنافقون ينطقون الشهادتين، وكذلك المداهنة في المعاصي. واحد يبقى قاعد مع أهل معصية يتكسف ان هو ايه، يتكسف ان هو ما يعملهاش. اقول لكم العيال بتشرب سجاير هو ما عنده 12 سنة و 13 سنة ونزود اكتر كمان، المخدرات تبدأ ازاي؟ تبدأ ان اصحابه ايه؟ يلاقيهم بيشربوا سجاير، يبقى عايز يبقى راجل زيهم ويتكسف ان هو ما بقاش يشرب سجاير، او يقعد معاهم وهم قاعدين وما يشربش مخدرات وهم كلهم يشربوا، يقوم يشرب زيهم مدهنة، يعمل زيهم علشان يمرر باطلهم الذي هم عليه. لا يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه او يداهن غيره، نسأل الله العافية، نسأل الله. فلا بد ان الانسان يكون صادق مع الله عز وجل، يكون لا يداهن نفسه، ما يقعدش يمدحها في نفسه، شوف نفسه بيقول عن نفسه ايه، لما يلاقيها عمال يمدحها يبقى اعرف ان هو هيضيع. وكذلك لا يمدح اهل الباطل، لا يداهن غيره، لا يمرر باطلهم، لا يقبل منكرهم، لا يعني يشاركهم في المنكرات التي لا يشاركهم في المنكرات التي يفعلونها. إذا أراد الله، قال إذا أراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه ممسكا عن ذنب غيره جوادا بما عنده زاهدا فيما عند غيره محتملا لأذى غيره وإن أراد به شرا عكس ذلك عليه. كلمات يسيرة جدا مهمة جدا ورائعة جدا. إذا أراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الاعتراف بالذنب طاعة وهي توبة صادقة. فمن رزقه الله الخير في نفسه فتح له باب التوبة، فالتوبة أعلى المنازل وأول المنازل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فالناس بين تائب وظالم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فسبح إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالتوبة أول المنازل وآخر المنازل. هذا بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وبلغ الحق للناس أمره الله بالتوبة والاستغفار. فهذا لشهود التقصير. يا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. قالوا كنا نسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكنه صادق فيما يقول عليه الصلاة والسلام لأنه يشاهد ما قصر فيه في حق الله عز وجل. وهو في الحقيقة نوع من الفتور، نوع من ترك الأولى، نوع من الخطأ في الاجتهاد، ليس أنه يتعمد المعصية، ومع ذلك سمى كل ذلك ذنبا ومعصية وخطيئة، حتى يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما طلب من ما سأله أن يعلمه دعاء أن يدعو به في صلاته قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ممسكا عن ذنب غيره، مش مشغول بذنوب الناس، مش بيقعد يتكلم كتير في إن فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل، وانت مالك مال الناس. إلا أن يكون محذرا من منكر، إلا أن يكون ناهيا عن منكر. لكن إن الإنسان يبقى شغله الشاغل فلان فعل وفلانة فعلت، زي بص لقيت الكمية الهائلة في الإعلام من هذا القدر، شتيمة في الآخرين، تخيل أنها ممكن يكون على قدر كبير منها مش ليست من أفعالهم ولا من ذنوبهم. فهذا من أسوأ الأحوال، نسأل الله العافية. يمسك عن ذنب غيره لأنه غير مشغول به، وكل يحاسب على عمل نفسه جوادا بما عنده، يجود بما عنده، يبذل ما عنده، يبذل الفضل، يبذل الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. هذا أعلى درجات الجود. والجود بالنفس كذلك درجة الشهداء رضي الله تعالى عنه. جوادا بما عنده، زاهدا فيما عند غيره، لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، يعيش ملكا ليست له رغبات في أن ينال ما عند الناس، يزهد فيما في أيديهم ولا ينافسهم على ذلك ولا يتطلع إليه، لأنه قد فقد الرغبة فيه، لأنه لا يريد ما عند الآخرين ولا يتمنى ما فضل الله به بعض الناس على بعض. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض محتملا لأذى غير، هذه درجة أعلى. هو يكف أذاه ويحتمل أذى الناس لكثرة غناه، لقوة غناه لكثرة الجود الذي عنده، إذا كان يعطي ما عنده فما تراه يفعل في أذى الناس شيء يسير لا يساوي شيئا، شيء يسير لا قيمة له هذا الأذى الذي تعرض له، فيسهل عليه أن يحتمل الأذى ولا يرده، ويسهل عليه أيضا أن يعفو. إيه يعني حاجة بسيطة، التاني واحد يقول لك ده شتمني أقتله مثلا، والتاني واحد تاني يهون أمر هين عليه، أخذ حقك بس إيه يعني ربع جنيه زمننا ده، ربع جنيه لو أنت زاهد حقيقة فيه مش هت إيه مش هتقول ده خد مني ربع جنيه، أنت خد مني جناح ناموسة، خد مني جزء من جناح ناموسة، لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. جد يا أسك ميت أخذ منك، أنت تبقى فرحان أنه أخذ منك جديا ميتا، كنت أنت اللي هتقعد تدفنه وأنت اللي تقعد تتعرف به، فهو أخذه منك وبعده عنك. مر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي أسك ميت فأمسكه أسك عن صغير أذنيه، فقال للصحابة أيكم يود أن له هذا بدرهم، فقالوا يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، ما نود أنه لنا بشيء، فقال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فلو الإنسان فعلا احتمل أذى غيره، لو شهد الدنيا كلها كذلك، سهل عليه أن يحتمل أذى غيره وأن يعفو عن أذاه. إن أراد الله عبد شرا لم يجعله معترفا بذنبه، شايف نفسه ملوش ذنوب يقول لك أنا بعمل إيه، ده أنا أخش الجنة حتف، ده أنا يعني أعمل حاجة وحشة، ده أنا ما عملتش حاجة وحشة، ولو حصل له مصيبة يقول لك ليه يا رب بتعمل فيها كده، ما عملتش حاجة وحشة يا رب. ممسكة يكون إذا أراد الله عبد شرا يجعله ينطلق في ذنوب الآخرين، يتكلم عن ذنوب الآخرين. إذا أراد الله بعبد شرا جعله بخيلا لا ينفق ولا يعطي، جعله إذا أراد الله بعبد شرا جعله متطلعا لما في أيدي الناس بعينه أو بنظيره، يعني يقول يا ريت يبقى ليا زي فلان، أو يحب بقى شد غلا يقول لك أنا عايز اللي في إيده ده. الزنا من هذا الباب. نعم صحيح، هذه صحيح أصلا حسن، يعني ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. اللي مش زاهد فيما عند غيره اللي بيتطلع الشح بقى ده، اللي واحد اللي البخل هو عدم الجود بما عنده، الشح التطلع لمفاعيد الناس. لو الزاني ده هذه المرأة مثلا حليلة غيره أو ليست في يده، يوم يتطلع إليها وعايزها هي، وربما ترك امرأته بلا يعني حق وبلا نصيب منه، يبقى الحرام ده متطلع لما في أيدي الناس. اللي بيطلق بصره إلى الحرام لا متطلع لما في أيدي الناس، لأن ربنا ما أحللكش من هذه النظرة. يا رب تب علينا. من أراد الله بشرا جعله لا يحتمل أذى الناس، بل لا يجهل فوق جهل الجاهلين. اللي يعمل لي حاجة صاع رد له صاع ايه؟ صاعين. اللي يشتمني شتيمة رد عليه 10 شتمات. اللي ياخد مني حاجة ده انا اخد رقبته واخد روحه. نسأل الله العفو والعافية. اذا وجدت دي صفاتها قدام عينيك انت توزن نفسك بيها وتوزن الناس بيها، وتعرف من اراد الله به خيرا ومن اراد به شرا. نسأل الله ان يجعلنا ممن اراد بهم خيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.